الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لو سلك الناس كل طريق ودخلوا من كل باب للوصول إليه، أي إلى رب العالمين، ما قبلهم حتى يأتوا خلف حبيبه المصطفى الأمين، فهو وسيلة العباد إلى الله، وإمامهم وخاتم الأنبياء والمرسلين، وهو صاحب الشفاعة العظمى يوم يقوم الناس لرب العالمين ويضيق بهم الحشر، ويستشفعون إلى الله بجميع الأنبياء، ولا أحد من الأنبياء يستطيع أن يصل إلى هذا المقام حتى يأتوا إلى حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم فيستشفعون به إلى الله، فيشفع لهم بين يدي الله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار الصادقين المخلصين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، كان إذا سئل عن أول أمره يقول عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى عليه الصلاة والسلام، ورؤيا أمي حين رأت أن نورا قد خرج منها وأضاء منها قصور الشام. فهو دعوة أبيه إبراهيم عندما سأل الله قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهو دعوة أبيه إبراهيم قد استجابها رب العالمين، وبشارة أخيه عيسى عندما بشر به بني إسرائيل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ورؤيا أمه عندما رأت أن نورا قد خرج منها وأضاء قصور الشام، إنه الإسلام الذي امتد في أرض الله حتى تمكنت دولته في الشام، وإليها يأرز في آخر الدنيا، حيث تكون طائفة من هذه الأمة قد اجتمعت هناك على كلمة الحق حتى يدركها الحق وهي على طريق الحق، حتى يدركها الموت وهو الحق وهي على طريق الحق. اللهم صل على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أيها الأحباب، من ذلك الرجل الذي علم الجاهل وأرشد الحيران وهدى الضال ومسح دموع الباكين وأنقذ المظلومين وحارب الظلم من هذه الدنيا حتى صارت عدلا وقسطا؟ من ذلك الرجل الذي جاء بنور الله عز وجل فأضاء للبشرية طريقها، فأصبحت تميز بين الحق والباطل، وتميز بين المعروف والمنكر، وتميز بين الرشد وبين الغي، وبين الصلاح والفساد؟ من ذلك الرجل الذي كان يستيقظ بالليل ويدعو الله، يدعو الله دعاء الرجل الواجل الخائف، وقلبه يتفطر على أمته وعلى البشرية كلها؟ من ذلك الرجل الذي إذا خلا بنفسه نسي نفسه واجتمع فكره كله في الناس، من ذلك الرجل الذي كان قلبه يتقطع إذا رأى ضالا وإذا رأى شاردا عن الله؟ من ذلك الرجل الذي إذا رأى إنسانا قد ألحد في دين الله ويسعى إلى النار يأخذ بيده ويتقطع كبده عليه؟ من ذلك الرجل الذي ظلم فصبر؟ من ذلك الذي جاءه أعرابي فجذبه جذب ثوبه جذبا شديدا حتى أثر في رقبته وقام أصحابه ليقتلوه فقال لا تفعلوا، فأخذ بيده وانطلق به إلى بيته وأعطاه ما أراد من الدنيا، ثم قال له أرضيت يا فلان؟ قال نعم رضيت جزاك الله خيرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لو تركتكم لقتلتموه ولو قتلتموه لدخل النار. من ذلك الرجل الذي رأى رجلا قد تبول في مسجده وقام إليه أصحابه ليؤدبوه لماذا تبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقام وقال دعوه لا تزرموه، دعوه وأتوا بماء وصبوه على مكان البول ليتطهر. فقال الرجل من شدة التأثر اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا تحرم معنا أحدا. فقال يا أخ العربي لقد ضيقت ما وسعه الله، قل اللهم ارحمنا جميعا. من ذلك الرجل الذي جاء إلى البشرية وهي تموج في الظلمات يأكل بعضها بعضا، يأكل القوي منها الضعيف ويستبد الظالم بقوته ويمارس ظلمه على المستضعفين، فجاء وأزاح عنها كابوس الظلم ونشر فيها العدالة ونشر فيها النور. من ذلك الرجل الذي حاربه أعداؤه سنين طويلة وعندما تمكن منهم قال ما تظنني فاعل بكم؟ فقالوا أخ كريم وابن أخي الكريم لا يفعل بنا إلى الخير. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، من ذلك الرجل الذي يأتي الإنسان بسيفه الحاد يريد أن يغتاله ليقتله فيقف بين يديه ويعلم عليه الصلاة والسلام أنه أتى لقتله فيسأله فيما جئت يا فلان؟ فيحاول الرجل أن يكذب ويقول إنما جئت في كذا وكذا، فيقول بل جئت لتقتلني وإن الله مانعني منك. ثم يقول له قل لا إله إلا الله، فما يملك الرجل إلا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه تحدث مع صديق له في ظل الكعبة وعقد مؤامرة، عقد المؤامرة ودبرها ليأتي إلى المدينة فيغتال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول قد وعده الله بأنه يعصمه من الناس، والله يعصمك من الناس. فيقول له ألم تجلس أنت وفلان وتتحدث بأنك تأتي لتقتلني وإن الله مانعني منك؟ فما يملك الرجل إلا أن يدخل في دين الله. وكيف لا، هو أتى ليقتل هذا الرجل والرجل يتلقاه برحمة أرحم الراحمين. من ذلك الرجل الذي كانت تأخذ الأمة بيده فتنطلق به حيث شاءت يقضي حاجتها يأتي معها حتى تقنع منه إنه رسول الله، إنه حبيب الله، إنه خير خلق الله، إنه خير من وطئ أرضنا هذه، إنه في سكرات الموت وهو يتجرع كأس الموت كما يتجرعها سائر الناس، كان يقول إن للموت سكرات، اللهم هون على أمتي سكرات الموت، هون على أمتي في سكرات الموت وفي تجرعات كأس الموت، يفكر فيك يا عبد الله، يتفكر فيك يا عبد الله وأنت تنساه. كيف يكون فضل هذا الرجل على البشرية كلها؟ كيف يكون فضله علينا نحن المسلمين؟ وكيف يكون فضله على البشرية كلها؟ أينسى فضل هذا الرجل؟ أتنساه أيها المسلم الذي أخرجك الله بسببه من الظلمات إلى النور؟ أتنساه البشرية وقد أسدى إليها من الخير ما لم يسده أحد إليها قبله ولا بعده أبدا؟ كيف ينسى فضل رجل قد قضى حياته كلها في سبيل أن ترحم البشرية، في سبيل أن ترشد البشرية، في سبيل أن تخرج من الظلمات إلى النور، في سبيل أن تقضي حياتها بالسعادة والطمأنينة، في سبيل أن يتحقق لها الخلود في جنات النعيم في جوار رب العالمين؟ أي فضل هذا؟ كيف ننسى أيها المسلمون فضل هذا الرجل علينا؟ كيف لا نحبه أكثر من أنفسنا، وأكثر من أزواجنا، وأكثر من أولادنا، وأكثر من أحبابنا، وأكثر من الناس أجمعين؟ كيف لا نحبه حبا لا حدود له بعد حب الله رب العالمين الذي علمنا أن نحبه؟ كيف لا تحب هذا الرسول الكريم؟ لقد أحبته الأرض التي كان يطأها برجليه، لقد أحبته الأحجار الجبلية التي كان يطأها برجليه، لقد أحبه جبل أحد فقال عليه الصلاة والسلام جبل أحد يحبنا ونحبه، لقد أحبه الجذع الذي كان يخطب عليه، كان يقف عليه ليوجه إلى الناس كلمات النور، وعندما فارقه أخذ يبكي بكاء شديدا كأنه ولد ناقة، يبكي ويصيح لأنه فارقه الحبيب عليه الصلاة والسلام. حتى أتى إليه عليه الصلاة والسلام ووضع يده عليه فسكن، لقد سمع الصحابة رضوان الله عليهم صوته وكأنه ولد ناقة، حن إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأهلنا والناس أجمعين. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني لأحبك أكثر من أهلي وولدي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يا عمر حتى تحبني أكثر من نفسك. فقال يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن آمنت، كمل إيمانك عندما أحببتني أكثر من نفسك. جاء ربيعة أحد الصحابة إلى رسول الله في ليلة ليحرسه، وجاء معه بوضوئه وطهوره، وبينما رسول الله يناجي ربه بالليل فإذا بالسماء تتفتح، وإذا بالدعوات تتقبل، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لربيعة يا ربيعة سل ما تريد، سل ما تشاء. قال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك يا ربيعة؟ هل هناك شيء آخر تسأله يهمك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، هو ذاك يا رسول الله، ليس لي شأن يهمني إلا أن أكون رفيقك في الجنة. فقال أعني على ذلك بكثرة السجود. ويأتي إليه رجل آخر وهو محزون مهموم مغموم، فيقول له الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي أراك مهموما مغموما محزونا؟ فيقول: يا رسول الله، إننا نجالسك في هذه الدنيا وننظر إليك ولا نستطيع مفارقتك، ولكن إذا مت ورفعك الله إلى مقام النبيين نفارقك. فإذا تذكرنا ذلك حزنا. فأنزل الله قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويأتي مولاه ثوبان فيقول: يا رسول الله، إني لأحبك أكثر من نفسي، وأحبك أكثر من أهلي، وأحبك أكثر من ولدي، وإني أذكرك وأنا بين أهلي وولدي، ولا أصبر حتى أخرج فأنظر إليك، ولكن يا رسول الله أذكر أنك ستموت وأنني سأموت، فإذا مت وأدخلك الجنة، أدخلك الله الجنة، رفعك الله إلى مقام النبيين، وإذا دخلت الجنة خشيت أن أفارقك في الجنة. كلما ذكرت ذلك آسيت وبكيت وحزنت. فأنزل الله الآية الكريمة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة الكرام، حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له جانبان لا بد منهما. الجانب الأول الجانب العاطفي الوجداني، والجانب الثاني الجانب العملي التطبيقي. فما هو ذلك الجانب العاطفي الوجداني؟ كيف نجد حب رسول الله قد تغلغل في قلوبنا وسيطر على أفئدتنا وامتلأت به أرواحنا حتى يصير رسول الله هو إمامنا، هو قدوتنا، هو أسوتنا، فلا نفارقه بالليل ولا بالنهار، حيث ننام على ذكره، أي على الذكر الذي علمنا أن نذكره، ونستيقظ كما كان يستيقظ فنذكر الذكر الذي كان يذكره إذا استيقظ، ونتحرك في حياتنا كلها بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تمتلئ هذه القلوب بحب رسول الله؟ عندما تكون صادقة مخلصة، عندما تتعلم من هو هذا الرجل، عندما نتعلم من هو رسول الله، من هو هذه الشخصية العظيمة، عندما نتعلم من هو رسول الله نحبه، وحينئذ يكون حاضرا في القلوب، حاضرا في الأفئدة، حاضرا في الوجدان، حاضرا في العواطف، يمتزج حبه بلحومنا ودمائنا، فحينئذ نفديه عليه الصلاة والسلام ونفدي سنته وشريعته بكل ما نملك من غال ونفيس. نقول: بأبي وأمي ونفسي نفديك يا حبيب الله، نفدي شريعتك، نفدي سنتك، نفدي القرآن الذي بلغته إلينا. إذن بمعرفته ومعرفة ما جاء به يتكون هذا الحب. ماذا فعلنا نحن أيها المسلمون؟ هل عرفنا أبناءنا وبناتنا وأمتنا بهذا الرسول الكريم؟ هل عرفناه حقا وصدقا؟ هل عرفته أمتنا؟ هل ذكرت شمائله وذكرت سجاياه العطرة وذكرت سيرته المباركة؟ هل ذكر هذا كله في إعلامنا؟ هل غرس إعلامنا حب رسول الله في أطفالنا في بناتنا ونسائنا أم غرس غير ذلك؟ أم غرس حب الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات، وغرس حب أولئك الذين يسعون في الأرض فسادا؟ إنه في الحقيقة إن أمرنا مع رسول الله أمر أولئك الذين كلما أسدى لهم رسول الله نعمة كلما أنكروها. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا حب هذا النبي الكريم. اللهم ارزقنا يا ربنا حب نبيك حتى تمتلئ بحبه قلوبنا وتجيش بحبه أفئدتنا، ويكون بسنته حاضرا معنا في كل أحياننا وعلى كل أحوالنا. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غزوة أحد مع أصحابه الكرام، وتلقاه أهل المدينة بالنساء والرجال، وإذا بامرأة من الصحابيات الجليلات جاءت لتتلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك الحب الصادق، فيخبرها الناس بأن زوجها الذي خرج في سبيل الله قد مات، ثم يخبرها بأن أباها الذي قد خرج للجهاد في سبيل الله قد استشهد، ثم يخبرونها بأن أخاها الذي خرج للجهاد في سبيل الله قد استشهد، وهي لا تسأل إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زوجك قد استشهد، تقول ما فعل رسول الله؟ أبوك قد استشهد، تقول ما فعل رسول الله؟ أخوك قد استشهد، ما فعل رسول الله؟ فقالوا لها رسول الله بخير. فقالت أروني إياه حتى يطمئن قلبي، أروني إياه حتى يطمئن قلبي. فأروها رسول الله حتى رأته بأم عينها، ثم بعد ذلك قالت كل مصيبة بعدك يا رسول الله فهي جلل، أي كل مصيبة بعدك يا رسول الله فهي هينة. إنه الحب الصادق، إنه الحب الصادق الذي عاشه أصحاب رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما أحبهم عليه الصلاة والسلام، كلما أحبوه، لقد امتزجت تلك القلوب بمحبة الله عز وجل التي عقدها سبحانه وتعالى، عقدها من عنده من فوق سبع سماوات. فأحبوا رسول الله الحب الصادق المخلص، ثم أحبهم رسول الله ذلك الحب العظيم حتى صاروا كالجسد الواحد، فجمعهم الله تعالى في هذه الدنيا على جنة الحب، وجمعهم الله تعالى في بحبحة عظيمة من السعادة كانوا يعيشون في ظلها بالليل والنهار وفي السفر والحضر. ولذلك عندما فارقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أظلمت الدنيا في وجوههم، أظلمت الدنيا في وجوههم، فلم يكن هناك يوم لم يكن هناك يوم أشد عليهم من اليوم الذي فارقوا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولئك قوم كرام أحبوا الحب الصادق، فلننتهج نهجهم ولنسلك يا عباد الله مسلكهم، وليكن حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متجليا في حياتنا، متجليا في ليلنا، في نهارنا، في حركاتنا وسكناتنا، حتى يجمعنا به رب العالمين في جنات الخلد، حيث حياة الدوام، حيث حياة الخلود. اللهم يا رب كما آمنا به ولم نره، اللهم يا رب كما آمنا به ولم نره، اللهم يا رب فاحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وارزقنا يا رب شفاعته، واسقنا من يديه الشريفتين شربة باردة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به في دار النعيم، اللهم اجعلنا من جواره يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا رؤيته في المحشر، ولا تحرمنا رؤيته وجواره في جناتك يا رب العالمين. اللهم يا رب أكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وكل